خامسا أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. أن من قبح الشرك أنه مسبة لله، ولهذا نزه النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا عنه، قال سبحان الله، أي أنزه الله عن الشرك وعن اتخاذ الشريك. والشرك مسبة لله تبارك وتعالى، لأن فيه تنقصا للألوهية وهضما للربوبية وسوء ظن برب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.